أرجو توضيح الحجاب، هل يجوز لبس الكاب الأسود مع تغطية الرأس بمنديل ملون فوق الرأس ومنقوش وبعضهن يغطين وجوههن؟ الحجاب على الشيء، الحجاب يستر، الحجاب ما يستر العورة. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب عن اسمه، كنها تطرح على بدنها ما يسترها من جيباب أو ملابس أخرى يسترها عن الأجنبي على رأسها وعلى بدنها، هذا الجيباب، هذا الحجاب هو الذي يسترها على جميع بدنها، وجهها ويديها قدميها رأسها صدرها، يسترها في الأسواق وعند الرجل الأجنبي، عند أخي زوجها، عند عم زوجها، عند خادمها، عند شائقها. الحجاب ما يستر، سواء سمي جلدان أو سمي قميص أو سمي خمار أو سمي عباءة أو غير ذلك، أو بنطلون إذا كان يخص النساء يستر، نساء ليس من جنس ملابس الرجال، فليس يشبههم بالكافرات، فاللباس يخص المسلمات لا بس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.